قال رحمه الله: وأما المسألة الخامسة وهي هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد؟ فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط الذكاة، وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم عادها وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز. يعني قصد المؤلف هل الإنسان إذا بدأ في الذبح يستمر حتى يقطع العنق بعد أن مثلا يسن شفرته، أو له أن يقطع ويرفع يده؟ إن كان الرفع يسيرا فلا لأمر عارض، وإلا لا ينبغي ذلك. فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من شرط. قال: واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب. فقال ابن حبيب: إن أعاد يده بالفور أكلت. وقال سحنون: لا تؤكل. وقيل: إن رفع يعني أعادها على الفور بعد أن يبدأ بالذبح يرفع ثم يعود مرة أخرى مسرعا. وقيل: إن رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة أم لا، فأعاد على الفور إن تبين له أنها لم تتم أكلت، وهو أحد ما تؤول على سحنون. وقد تؤول قوله على الكراهة. قال أبو الحسن اللخمي: ولو قيل عكس هذا لكان أجود، يعني أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد تم الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أنها تؤكل، لأن الأول وقع عن شك، وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا. وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة، فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة المقاتل غير مذكاة، فلا تؤثر فيها العودة، لأن بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل.